كنت أصلي داخل البيت أو داخل الغرفة فإن سرير أختي وهي نائمة علي يكون في جهة القبلة، أي أنني أستقبلها، فهل في هذا شيء أفيدني أفادكم الله؟ لا حرج في ذلك، يصلي الإنسان وأمامه نائم، فإن الرسول يصلي وأمامه عائشة معترضة فلا بأس بهذا، لا حرج في ذلك. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.